لأن تعرف كما يقول ابن عباس بين آدم ونوح 10 قرون، أول ضلال وقع لقوم نوح، فمعناها أنهم يعني لازال البشر عددهم محدود وقليل، 10 قرون يعني عدد محدود من السنوات على اختلاف في تحديد القرن، لكن مدة قريبة بين آدم الذي هو أبو البشر ونوح عليه السلام، فمعناه أن الناس في ذلك الوقت قلة، وهذا يجعل أن نوح جاء لهؤلاء الموجودين عموما، والله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.